إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا حول ما يتعلق بالأخطاء الخاصة بالطهارة، وخاصة فيما يخص باب السواك وخصال الفطرة. كنا قد تحدثنا عن الخطأ 34 فيما يتعلق بالأخطاء المتعلقة بمجال الطهارة، وهو الخطأ الذي ينص على عدم استعمال السواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية أخرى وهي صحيحة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فرواية نصت على أن السواك يستحب استعماله مع كل صلاة، ورواية أخرى نصت على أنه يحب استعماله مع كل وضوء. والحديث الأول الذي ينص مع كل وضوء هو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وأما الحديث الآخر الذي ينص على أنه مع كل وضوء فهو صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام مالك في موطئه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. إذن يتبين لنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على استعمال السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. فمن الخطأ عدم استعمال السواك عند كل صلاة ومع كل وضوء، هذا أمر. أمر آخر وهو مسألة ترك التسوك عند الاستيقاظ من النوم. فمن ترك التسوك أي استعمال السواك عند استيقاظه من النوم فإن هذا خطأ من الأخطاء المتعلقة بمجال الطهارة. فاستعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم يكون سببا في ذهاب الرائحة المنبعثة الكريهة التي تكون في الفم فيما تخلف أو التي نتجت عن ما تخلف من طعام في الجوف وبين الأسنان أثناء النوم في تلك الفترة، حيث إن الميكروبات والبكتيريا تعمل على أن تخرج وتنبعث رائحة غير مقبولة من الفم. وأمر آخر أريد أن أنبه عليه، بما أننا بعد عدة أيام قلائل، 3 أيام تقريبا، سيدخل علينا شهر رمضان. كثير من الناس لا يستعمل السواك في نهار رمضان خشية أن يقع في الفطر، بل وقد تكلم بعض العلماء وبعض الأئمة في هذا الأمر فكره استعمال السواك أثناء نهار رمضان، ولكن هذا الأمر ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الدليل الذي ورد هو استعمال السواك مع كل وضوء واستعمال السواك مع كل صلاة. فاستعمال السواك مع كل وضوء ومع كل صلاة معنى هذا أن هذا الأمر يترتب عليه أنه يتكرر باستمرار معك في أثناء نهار رمضان. يعني في نهار رمضان أنت تصلي وأنت صائم صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وأنت صائم، فإن قلنا أنك تستعمل السواك مع كل صلاة يعني ستستعمل السواك في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، وفي هذه الصلاة أنت صائم، إذن ليس هناك كراهة في استعمال السواك أثناء الصيام صيام رمضان. وهذا كان هو الخطأ الخامس، والثلاثون هو ترك التسوك عند الاستيقاظ من النوم. الخطأ السادس والثلاثون ترك التسوك عند دخول البيت، عند دخول البيت. فمن السنة التي هجرها كثير من المسلمين استعمال السواك عند دخول البيت، وهي سنة تجلب المودة والمحبة بين الزوجين. فإن الزوج عندما يتسوق قبل دخول المنزل فإنه يطيب بذلك رائحة فمه، ثم إنه بذلك يطبق سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم عن شريح بن هانئ رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، قالت يبدأ بالسواك. وهذا حديث صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه. الخطأ السابع والثلاثون ترك التسوق عند قراءة القرآن. وشهر رمضان سيقبل علينا إن شاء الله بعد أيام قلائل، وشهر رمضان هو شهر القرآن. فإن أردت أن تقرأ القرآن فعليك أن تستاك بالسواك قبل قراءة القرآن، فهذا من السنة المهجورة أيضا، هو استعمال السواك قبل قراءة القرآن حتى تصبح رائحة الفم طيبة عند قراءة القرآن. ففي حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه. إذا أنت استكت وكنت تصلي قام الملك خلفك، فسمع لقراءته، يستمع القراءة فيدنو، يعني يقترب منك، فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، يعني الملك يضع فمه على فمك أثناء قراءة القرآن، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. لا يخرج من فمك قراءة القرآن إلا وتصير فين؟ في داخل جوف هذا الملك. فقال علي: فطهروا أفواهكم للقرآن، أي عند قراءة القرآن. وهذا حديث صحيح رواه البزار والبيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. يبقى من السنة أن تستاك عند قراءة القرآن. الخطأ الثامن والثلاثون التسوق بالإصبع. إنسان يتسوق بإيه؟ بالإصبع. فمن الناس من إذا لم يجد سواكا فإنه يتسوق بأصبعه، فإذا سألته عن ذلك استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من السواك الأصابع. لكن هذا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر، رواه البيهقي من طريق عبد الحكم القملي عن أنس أنه قال به، وقال البخاري رحمه الله: عبد الحكم القسملي عن أنس منكر الحديث، منكر الحديث أي أن حديثه منكر. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ركز معي ما تخليش الشيطان يضحك عليك بقى. قلنا من الخطأ التسوك بالإيه؟ بالإصبع. فإذا رأيت إنسان يتسوك بإصبعه فقلت له: لما تفعل هذا؟ استدل لك بحديث قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من السواك الأصابع. وهذا الحديث حديث حكم عليه علماء الحديث بأنه حديث منكر، حديث منكر أي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي من طريق عبد الحكم القسملي عن أنس أنه قال به، وقال الإمام البخاري رحمه الله: عبد الحكم القسملي عن أنس حديثه منكر. فالصواب أن هذا حديث منكر ولا يستدل به، وإنما الصواب في المسألة أن الأصابع لا تجزئ وإنما السواك هو السنة. وقد ثبت علميا أن استعمالك للسواك لعابك فيه مادة ما، وعندما تضع عليه السواك فالسواك يخرج مادة ما، تختلط هذه المادة الخارجة من السواك بالمادة الناتجة من اللعاب فتنتج مادة أخرى نتيجة لهذا التفاعل، مادة ثالثة نتيجة أخرى غير هذه المادة الأولى والمادة الثانية التي دخلت في التفاعل، فتخرج مادة ثالثة، هذه المادة تقوي اللثة وتزيد من المناعة وتصنع عدة أشياء فيها ما يقرب من 70 فائدة طبية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحث الأمة على استعمال السواك ولكن خاف أن يشق عليهم، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. طيب سؤال، هل يستاك الإنسان باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ أنا أمسك السواك بإيدي اليمين ولا بإيدي اليسرى؟ يعني إذا أمسكت باليد اليمنى أو أمسكت باليد اليسرى هل هناك فارق في هذه المسألة؟ الجواب هذا محل خلاف بين العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان يستك باليد اليمنى لأن السواك سنة، والسنة طاعة لله وقربة إليه جل في علاه، فلا تناسب أن تكون باليد اليسرى لأن اليسرى تقوم بإزالة الأذى كما هو معلوم، فقالوا يبقى إذن نستعمل السواك باليد الايه اليمنى. وقال آخرون بل باليد اليسرى أفضل. طب ايه لماذا يعني ما السبب؟ قالوا ذلك لأن السواك يستعمل لإزالة ايه لإزالة الأذى، إزالة الأذى من بين الأسنان، وإزالة الأذى تكون باليد اليسرى كالاستنجاء والاستجمار فإنه يكون باليسرى وليس باليمنى. ولكن فصل علماء آخرون في هذا القول، فصلوا في المسألة فقالوا، ركز بقى معايا، وهذا هو القول الوسط بين القولين، قالوا إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ مثلا من نوم أو لإزالة أذى بين الأسنان يعني فيكون باليد اليسرى لأن اليد اليسرى تستعمل لإزالة الأذى، وإن تسوك لتحصيل السنة وتحصيل الأجر مثلا عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن فيكون باليمنى لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريبا واستاك فإنه يستاك باليمنى، والأمر ولله الحمد في هذا واسع فيستاك كما يريد لأنه ليس في المسألة نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استكت باليمنى لا بأس، إن استكت باليسرى لا بأس، إن استكت باليمنى أو باليسرى على هذا التفصيل الذي ذكرناه لا بأس، لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك أو يأمرك باستعمال اليسرى أو باستعمال اليمنى، فالأمر واسع والشريعة سمحة بإذن الله. الخطأ 39 تحرج بعض الصائمين من استعمال السواك، اللي هو يقول لك يكره أن يستعمل السواك أثناء نهار رمضان، فمن الصائمين من يتحرج من استعمال السواك في نهار رمضان ظنا منه أن السواك سيزيل خلوف فمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا الحديث معلوم، فيقول لك لا يكره استعمال السواك في نهار رمضان علشان ما نخرجش ولا نضيع هذه الرائحة اللي هي خلوف فم الصائم، لأن الله عز وجل يحب هذه الرائحة، وأنا لما استعمل السواك كده بزيل هذه الرائحة، يبقى أنا بمنع شيء ربنا بيحبه. شوفوا ما استنتجوها ازاي. طب ما تيجي نسأل نفسنا ايه معنى كلمة خلوف فم الصائم في الحديث؟ الخلوف هو الرائحة المتغيرة التي تخرج من فم الصائم بسبب الصيام، وأصلها منبعث من خلف الفم يعني من الجوف. طب السواك وقاله ما له الجوف؟ يعني الرائحة المنبعثة منبعثة منين؟ من الجوف وليس من الفم. فانا لما استعمل السواك مش هيأثر. فهمت المقصود ايه؟ فيبقى نرجع نفهم الحديث كويس. ويستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. الغداء والعشي اللي هي فترة النهار وفترة الليل، فالغداء هي ايه؟ أول النهار، والعشي هي آخر النهار. فيستدلون بهذا الحديث: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا له نورا بين عينيه يوم القيامة. هذا الحديث حديث ضعيف جدا ولا تقوم به الحجة. يبقى من استدل بهذا فليس معه حجة على استدلاله بهذا الأمر، فهو حديث ضعيف جدا. رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عبد الصمد ابن النعمان عن كيسان أبي عمرو القصار عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب بن الأرط به، وعبد الصمد وكيسان ضعيفان، أي ضعيف الحديث، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. لكن حديث وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم. فمن المعلوم أن الأحاديث التي وردت في شأن السواك كلها أحاديث عامة تشمل الصائم وتشمل غير الصائم، زي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي في الحديث ده ذكر فارق بين الصائم وغير الصائم؟ ده اسمه حديث عام، يعني ما دام الإنسان يصلي سيستعمل السواك، صائم أو غير صائم سيستعمل. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يبقى مع كل وضوء سواء للصائم أو غير الصائم. فالأحاديث التي وردت في مسألة استعمال السواك لم تأتي لتفرق بين الصائم وغير الصائم، فليس لنا أن نفرق بين الصائم وغير الصائم. كما أن السواك لا يزيل خلوف فم الصائم، لأن هذا الخلوف لا يخرج من الفم وإنما يخرج من المعدة، ومن ثم فإن السواك لا يزيله. فالصواب أنه يجوز للصائم أن يتسوك في نهار رمضان ولا حرج عليه في ذلك الأمر، وقد أكدنا على هذا، لأن كثير من الناس يتحرج في استعمال السواك أثناء رمضان، ورمضان سيقبل بعد 3 أيام. من الأخطاء المتعلقة أيضا بمجال الطهارة مسألة، يعني للأسف الشديد تكلم فيها الكثير ممن يشار إليهم بالبنان أنهم من أهل العلم في وسائل الإعلام، وهي مسألة ترك ختان الإناث. ترك ختان الإناث، وعايزك بقى تركز معايا كويس قوي. بقول ركز معايا أنا. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن ترك ختان البنات فيه مفسدة كبيرة، حيث أنها تصبح شديدة الشهوة مشتعلة الغريزة، وقد يؤدي ذلك إلى انحرافها إن لم يكن عندها وازع ديني يمنعها من ذلك. وها نحن نرى الصورة البئيسة التي يعيشها بنات الغرب، حيث تنتشر بينهن الفاحشة بصورة لا تخطر على قلب بشر، فتجد امرأة تضاجع امرأة، وهو السحاق عياذا بالله، ومنه الزنا بين المرأة والرجل، ومنه أيضا ما يحدث حتى بين الذكور في الغرب بين الرجل والرجل، وهو ما يطلق عليه مسألة فعل قوم لوط، وأنا ما بحبش أسميها فعل اللواط، لأن كلمة لواط إن قيل لواط فبذلك ينسب إلى اسم إيه؟ لوط، فلا يصح أن نقول هذا. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فعل فعل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الحديث قال إيه؟ من فعل فعل قوم لوط، ما قالش من فعل اللواط، لأن لوط عليه السلام كان نبيا وكان يحارب هذا الأمر، فمنفعش انا اقول اللواط لان ده يشتق من اسم لوط وينسب اليه. وللاسف بنسمع كتير من اهل العلم بيتكلم بيها للاسف شيء. عشان كده بقول لك اوعى تردد كلمة بتسمعها دون ان تمررها على عقلك اولا. طيب عرفنا ان الختان كارثة واجرام في حق المرأة حينما تمنع من الختان. طيب سؤال، ايه هو الختان؟ ايه هو الختان؟ الختان معناه لغة هو التطهير والقطع. يبقى معنى الختان ايه؟ التطهير والقطع. ويسمى في حق المرأة خفاضا او خفضا، يعني التطهير والقطع بالنسبة للرجل بيبقى اسمه ايه؟ ختان. بالنسبة للذكر يعني، بالنسبة للمرأة بيبقى اسمه خفاض. بيبقى اسمه ايه؟ خفاض. ففي حق الرجل هو اسمه ختان عامة للرجل او المرأة، لكن اذا تحدثنا عن المرأة نقول خفاض، واذا تحدثنا عن الرجل نقول اعذارا. ركز بقى معايا عشان الكلام اللي تقول مرة تسمعه. يبقى في حق الرجل اسمه ايه؟ اعذارا. في حق المرأة اسمه ايه؟ خفاض. في الاثنين بقى او يطلق عليه عامة يبقى اسمه ايه؟ ختان. ونعمل ايه يعني؟ دول الخليج ما بتختتنش، انا اعمل ايه؟ اروح اختنهم انا؟ اروح اقلدهم؟ انا ليا قال الله قال الرسول. فاما غير المختتن فيقال له اقلف او اغلف. يبقى اللي ما اختتنش يقال له ايه؟ اقلف او اغلف. العرب بقى في الخليج، شوف بقى بتوع الخليج اللي انت بتستدل عليهم دول بقى، بتقول بتوع الخليج دلوقتي ما بيختتنوش. ما بتوع الخليج دول هما فين يعني؟ انت تقصد طبعا اللي في السعوديه وغيرهم. اهو في السعوديه بقى مكه، زمان بقى، زمان قبل الاسلام، قبل الاسلام، مش بقول لك في الاسلام ده، قبل الاسلام كان لما يجي رجل عربي يتشاجر مع رجل عربي ويريد ان هو يسبه، عايز يشتمه، فيقوم يقول له ايه؟ يا ابن القلفاء، يعني يلا امك ما اتختنتش. ادي عندهم شتيم. يبقى معناها ايه؟ معناه ان الختان، ان الختان نفسه كان معروف في الجاهلية، لكن الجاهلية المعاصرة ما يعرفوش ختان. دي اسمها جاهلية برضه، يعني اللي احنا عايشين فيه ده دي اسمها جاهلية، نسأل الله العافية والسلام. ليه؟ وانا ما جبتهاش من عندي، ده ربنا اللي قال كده: ولا تبرزنا تبرز الجاهلية الاولى. هم بقى في عصرنا قالوا لا، اصل انت عارف الجاهلية الاولى ده التبرج كان ايه؟ يعني مرات ابو لهب ومرات ابو جهل، عارف كانت بتلبس ايه؟ اللي ربنا نهى عنه، كانت تبقى لابسه الجلباب بس الطوق بتاعه مفتوح، اللي هي الفتحه اللي بتطلع منها ايه؟ راس بس، ودراعها باين. هو ده التبرج اللي ربنا نهى عنه. في عصرنا قالوا بقى لا خلاص يا رب، انت امرتنا ولا تبرزنا تبرج الجاهليه الاولى، احنا النهارده مش هنتبرج تبرج الجاهليه الاولى، احنا هنتطور اكتر، هنمشي على قاعده وسياسه ما بان مني زكه عني، فتبين على قد ما تقدر من جسمها. نسال الله العافيه والسلام. يبقى الختان معناه لغه في حق الذكر اسمه ايه؟ اعذارا. في حق المراه اسمه ايه؟ خفاض. وللاثنين يبقى اسمه ايه؟ ختان. واللي ما اختتنش من الرجل او المرأة او الذكر او الانثى يبقى اسمه ايه؟ اغلف او اقلف. ده معناه لغة. اما معناه شرعا فهو قطع الجلد المستديرة على الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، ويقال لها القلفة. ده بالنسبة للذكر. واما الانثى فتقطع الجلد التي هي كعرف الديك، تشبه عرف الديك، التي هي فوق الفرج، التي هي فوق الايه؟ الفرج. ده بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا مستغرب يعني لما يجي يقول لك ايه الختان ده جبتوه منين؟ ده الختان ده مش في الدين. نقول له مش في الدين؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هناك ختانان يلتقيان. طب يقصد بهم مين؟ يعني النبي يقصد بهم مين؟ رجل ورجل؟ طبعا رجل وامرأة زوجته. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وخلي بالك برضه أقول لك حتة معلومة مهمة جدا تفيدك في الفقه، بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. برضه الحديث ده صحيح بس مش مفهوم صح برضه. النبي بيقول إيه؟ إذا التقى الختانان، واحدة واحدة، إحنا بنعرف الختان، إيه هو بقى الختان؟ قطع الجلد المستديرة بالنسبة للذكر اللي هي على رأس الإيه؟ ذكر الرجل. كويس كده؟ اللي هي على رأس الحشف. طيب المكان ده لو الذكر، لو الرجل ادخل رأس ذكره في فرج امرأته دون ان تغيب الحشفة فليس عليه غسل، وليس عليها غسل، اللي هي ما بعد الرأس، اللي هي مكان الجلدة اللي بتقطع في الختان. لان النبي قال ايه؟ اذا التقى الختانان، وكده اللي التقى مين؟ رأس الذكر وليس الختان. فهمت المعنى؟ مالها؟ لو لم تختتن؟ لا انا مش بتكلم في دي، انا بتكلم بقول ايه؟ يعني مسألة غياب رأس الذكر داخل فرج المرأة، الرأس فقط، لا يجب على الرجل ولا المرأة غسل، لان النبي قال ايه؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهل هنا اللي غاب رأس الذكر أم مكان الجلدة اللي فيها الختان؟ رأس فقط، ولم يصل مكان الجلدة في الختان إلى الإيه؟ إلى فرج المرء، يبقى كده لم يلتقي الختانان، يبقى ما عليهمش غسل. فهمت المقصود إيه؟ أيوه ماشي، لا حرج في الدين ولا حرج في العلم ولا حياء في العلم، لكن في الدين ما ينفعش يقول له حياء. حاضر حاضر، هريحك هريحك هريحك، حاضر حاضر. لو الرجل اخرج المني دون ان تغيب الحشفة في فرج المرأة ودخل مني الرجل في فرج المرأة فليس عليها غسل، ولكن عليه هو الغسل. هو عليه غسل ليه؟ لأنه أخرج، لأن عندنا نص في المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الماء من الماء، يعني إذا خرج الماء فعليك أن تغتسل بالماء، لكن هي لم يخرج منها الماء، يبقى لم ترى الماء فهي خرجت من الحديث ده، وفي نفس الوقت لم يغيب إيه؟ الختان، لم يلتقي الختانان، يبقى برضو خرجت من الحديث ده فما عليهاش حاجة. امتى يعني؟ ما انا بسأل سؤال، امتى بيخرج هذا السائل؟ حاضر هريحك، انا هجاوبك، هسأل نفسي واجاوبك بدالك. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انت عايز تقول، عايز تقول يعني احيانا من غير جماع الزوجة بيكون في سائل، السائل ده يوجب الغسل ولا لا؟ السائل ده على تفصيل في ثلاث امور. اولا اذا خرج نتيجة معاشرة الزوجة فيبقى اسمه مني، يجب الغسل فيه. اذا خرج نتيجة احتلام، كنت نايم وصحيت لقيته في الملابس الداخلية، يبقى ده اسمه برضو مني، يبقى يجب فيه الغسل. خلاص، في نوعين تانيين لا يجب فيهما الغسل، وهو المزي والودي. الودي بيخرج نتيجة مرض أو تعب أو شيل حاجة تقيلة أو برد، بيخرج نقطة أو نقطتين، بيكون لونه أبيض أو أبيض مصفر، بيخرج لزج تخين بعد البول مباشرة، ده لا يوجب الغسل، وإنما تنظف ذكرك وملابسك التي أصيبت بهذا الأمر وتتوضى وتصلي عادي، ده اسمه ودي. المزي حكمه أنه نجس، يخرج قطرة أو قطرتين أبيض سخين، يعني تخين لزج، يخرج للتفكير في شهوة أو لسماع صوت يثير شهوة أو لرؤية منظر يثير شهوتك، فده حكمه انه نجس لا يوجب الغسل وانما يوجب تنظيفه بس. يبقى المزي والودي نجسين ولا يوجب الغسل، اما المني طاهر ويوجب الغسل. نعم. اثناء يعني قبل الجماع، جميل، في مقدمات الجماع. داعب الرجل زوجته فخرج منه قطرة او قطرتين، ده بقى ما اسموش مني، ده اسمه مز، يبقى ليس عليه غسل. هي خرج منها ماء ليس عليها غسل، وانما يجب فيه النظافة فقط. خلاص. المني بس هو اللي فيه الغسل، بيخرج المني. عشان تفرق بقى المني عن المزي والودي، المني فرقه عبارة عن ايه؟ ان المني قال الله تبارك وتعالى خلق من ماء دافق، يعني يخرج بكثرة، متدفق بدفعة وبشدة وبقوة. خلاص. يخرج من بين الصلب والترائب، يعني بعد خروجه يعقبه تعب وفتور وضعف، تحس انت بكده، هو ده المني. غير كده يبقى اسمه مزي او ودي. مفهوم؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لموضوع الختان، عشان ده خطأ بيقع في كثير من الناس. قلنا ايه هو الختان؟ قلنا الختان لغة هو التطهير والقطع، ويسمى في حق المرأة خفضا وفي حق الرجل اعذارا، واما غير المختتن فيقال له اقلف او اغلف. هذا معناه لغة. اما معناه شرعا فهو قطع الجلد المستديرة على الحشفة، والحشفة المقصود بها رأس الذكر، ويقال لها القلفة بالنسبة للذكر. وأما الأنثى فتقطع الجلد التي هي كعرف الديك، قطعة جلد زيادة زي عرف، شفت عرف الديك، فوق فرجها، تقطع هذه الايه القطعة من الجلد. طيب القدر الذي يؤخذ في الختان ايه هو؟ بالنسبة للرجال تؤخذ الجلدة التي تبدو الحشفة وهي رأس الذكر اللي احنا وصفناه، واما المرأة فهو قطع الجلدة المستعلية فوق الفرج، هي عالية زي عرف الديك، ما هو عالي فوق رأس الايه؟ فوق رأس الديك. وعلى ان لا تنهك، يعني ما تتقطعش كلها، لما تقدم في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم عطية وهو يعلمها أن تختن النساء، فقال لها شمي ولا تنهكي. طب بالله عليك، يعني إذا كان الأمر دوت ليس في الدين، طب النبي يعلمها إزاي؟ يعني ويعلمها ليه؟ ده كان يقول لها حرام عليك اللي بتعمليه أصلا. فقال لها صلى الله عليه وسلم شمي ولا تنهكي، يعني اقطعي قطعة قصيرة صغيرة، ولا تقطعي كثيرا ولا تزليها بالكلية، أي اترك الموضع أشم، والأشم يعني المرتفع، جبل أشم يعني جبل إيه؟ عالي مرتفع، إيه أنتم اللغة العربية. طيب يبقى ما يعني اتركي جزء مرتفع ولكن ليس إيه؟ كله، لا تزليه كله ولا تتركيه إيه؟ كله، لأن لو تركته كله يبقى فيها إثارة، لو زلته كله يبقى فيها برود، ففي كلتا الحالتين ستضر الزوج. فذن دين الوسطية، فأمر بالوسط في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم جميل. في بعض النساء إذا ذهبت إلى الطبيبة المسلمة كشفت عليها قالت لها لا يا بنتي انت في حقك ما ينفعكيش ختان، خلاص ربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، والطبيبة هنا هي اهل الذكر. شافت مريضة تانية قالت لها لا يا بنتي ده انت ضروري تختتني دلوقت، خلاص يبقى وجب عليها ان هي تختتن. طبيبة عرضت عليها مريضة فقالت لها والله يا بنتي بصي انت لو اختتنتي او ما تختتنتيش يعني الامر ايه سواء، في الحالة دي بقى تعمله مستحب بقى سنة، فهم؟ يبقى في واحدة يبقى في حقها واجب، وفي واحدة يبقى في حقها حرام لأنها تضر بنفسها، وفي واحدة يبقى في حقها مستحب، وفي واحدة يبقى في حقها مكروه، وفي واحدة في حقها هيبقى جائز مباح. فالأمر يأخذ الأحكام التكليفية الايه الخمسة، بس بالرجوع إلى أهل الذكر. مش دايما بقى على الإطلاق عشان جه حديث يبقى على طول نمشي ختن ختن ختن، لا. طيب حكم الختان إيه؟ عرفنا بقى الختان لغة وشرعا. طب حكمه، اختلف أهل العلم في حكم الختان على النحو الآتي. ده أنا بقول أهل العلم اختلفوا فيه لأدلة، إنما في عصرنا أهل الهوى قالوا كله باطل، فإحنا ما نزعب أهل الهوى، إحنا ندعو بإيه؟ بأهل العلم. ذهب الشافعية إلى أن الختان واجب في حق الرجال وفي حق النساء، والدليل مع الشافعية في هذه المسألة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة وهو مكرمة للنساء، للرجال سنة ومكرمة للنساء، كما قال القاضي عياض السنة عندهم، يعني السنة عند المالكية معناه يأسم بتركه. أصلا عايزك تفهم العبارة دي أحسن تيجي تقول إيه ده بقى، المالكية قالوا إنه سنة في حق الرجال وإنه هو مكرمة في حق النساء، يعني معنى كده إن الرجال سنة، يعني معنى كده إن أنا لو ما عملتوش ما أسامش. لا يا حبيبي افهم، ما أنت تفهم معنى كلمة السنة عند المالكية معناها إيه. أصل كلمة يعني كلمة مكروه عند المالكية غير مكروه عند الحنفية، غير مكروه عند الشافعية، غير مكروه عند الحنابلة، فاهمني؟ فالكلمة تحمل عند كل فريق من هؤلاء معنى. فمعنى كلمة سنة عند المالكية الختان في حق الذكور يعني تاركه يأثم زي الواجب، مش معناه انه اذا فعلوا يؤجر عليه واذا ما فعلوش لا يأثم، لا. وعن احمد ان الختان واجب للرجال ومكرمة في حق النساء، وفي رواية عنه انه واجب في حق الرجال والنساء، ده عند احمد. قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني في الجزء الاول صفحة 85، قال ده كلامه بقى: فاما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من اهل العلم، انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقال الامام النووي، والامام النووي شافعي، قال في المجموع في الجزء الاول صفحة 301، قال: والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور انه واجب على الرجال والنساء، وهذا ما قطع به الجمهور وهذا هو القول الصحيح. اما ختان الذكر فالظاهر انه واجب. خلاص احنا عرفنا دلوقتي ان بعض الائمة قالوا ايه، يعني مالكية قالوا سنة في حق مين؟ الرجل، يعني تاركه يأس، وبالنسبة للنساء يكون مكرمة. الحنابلة قالوا ايه، هو واجب على الرجال وواجب على النساء، وفي رواية اخرى قالوا هو واجب على الرجال مكرمة للنساء. الشافعية قالوا واجب على الرجال وواجب على النساء. طيب نستخلص بدوت ايه، ان الختان والله اعلم واجب على الرجال وعلى النساء. ايه الادلة؟ ركز معايا ونعرض الادلة. اولا لانه الختان ملة ابراهيم عليه السلام. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وركز في الاحاديث اللي اقولها والايات: اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعد ما اتت عليه 80 سنة. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء خليل الرحمن اختتن وعنده كم سنة؟ 80. اسأل سؤال، لو كان الختان غير واجب ايه اللي يخلي راجل عجوز كبير في السن يختتن؟ ها سؤال، مين اللي كان بيختنه؟ محدش ختنه. امال ايه اللي حصل؟ في رواية في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن ابراهيم وهو ابن 80 بالقدوم. كلمة القدوم هنا لها معنيين، اما القدوم اللي هو الآلة زي الفاس الصغير، عارف الفاس اللي بيفحط بيه الفلاح ده؟ فاس صغير كده باسمه الادوم، احنا بنسميه الادوم في الفلاحين. ايه اللي يخلي بقى سيدنا ابراهيم وعنده 80 سنة يكشف عورته ويقطع جلدته بالادوم؟ لو ما كانش واجب؟ وقالوا القدوم هو اسم بلد من البلدان وكان سيدنا ابراهيم فيها فختن نفسه فيها، برضو في النهاية هو ليه يختن نفسه اصلا ابن 80 الا اذا كان الامر واجب؟ مفهوم؟ اأكد لك ليه. واحد يقول ليه طب ايه يعني، مش يمكن هو كان يعني ما هوش واجب بس هو عملها كده؟ اقول لك يا سلام. اسألك سؤال، انت لما تقطع جزء من جسدك هل يحل لك هذا ام يحرم عليك؟ حرام. طيب لما يجي سيدنا ابراهيم يقطع جزء من جسمه يبقى ده معناها ايه؟ معناها ان تركها هو اللي حرام. فهمت المعنى ايه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى، على فكرة احنا الحديث اللي ذكرناه ده متفق عليه في البخاري ومسلم، يأكد ده بقى، يأكد الحديث ده قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل الآية 123، ثم أوحينا إليك، يعني إليك أنت يا محمد، كلام لمين؟ لسيدنا محمد ولينا احنا كمان، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. طب وملة إبراهيم انه عمل ايه؟ اختتن. يبقى انت كمان يا محمد يبقى أمتك بس، يبقى فيها نص في القرآن وفي السنة. ويرجعوا برضو يقول لك لا الختان برضو ايه، ما عرفش بيجيبوا الكلام ده منين والله. اسمع الدليل اللي بعد كده، ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسلم، رجل كان كافر فدخل في الاسلام فجه يا رسول الله انا بشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله وبيعتك على الاسلام. طب خلاص الرجل دخل الاسلام، النبي قال له ايه بقى اول ما دخل الاسلام؟ يقول له ايه؟ قال له صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وهذا الحديث حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله بشواهده وأخرجه أبو داود، والبيهقي وفي سنده مجهولان وانقطاع، لكن حسنه الألباني رحمه الله بشواهده التي عزاها إلى صحيح أبي داود وفي الإرواء أيضا، ولكني لم أقف عليها، وقد ضعفه الإمام النووي والإمام الشوكاني، لكن الإمام الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث بمجموع شواهده بطرق أخرى يعني للحديث. فخلاص المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل كان على الكفر فدخل في الإسلام فقال له النبي الهمام ألق عنك شعر الكفر واختتن، فلو ما كانش الختان واجب ما كانش النبي قال له اختتن. أيضا أن الختان من شعائر المسلمين وميزة لهم عن اليهود وعن النصارى، فكان واجبا كسائر الشعائر، يعني ده بيميز المسلم عن اليهود والنصران. فزي ما الأذان شعيرة من شعيرة الإسلام والصلاة و و و و، فكذلك أيضا إيه الختان مما يميز المسلم عن غيره من الكفار، يعني شعر العانة وشعر الإبط، لأن هم أصلا إيه لا يزيلون هذا. وأيضا يحتمل أن لما يكون شعره أشعث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون إنسان شعره أشعث كالشيطان، فقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجل والنبي يخطب أو النبي في المسجد، دخل رجل أشعث الرأس شعره طويل بس مش مسرحه، النبي ما قالوش عادي يعني عايز تطول شعرك طول فيش مشكلة، بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل حتى يضرب من كبيه، لكن المهم كان بيعمل فيه ايه؟ بيسيبه كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحدكم يدخل علينا ورأسه كالشيطان، صح منظر مش كويس، يعني عايز تطول شعرك طوله بس سرحه ايه وهذبه. ايضا الختان انه قطع شيء من البدن وهو حرام، والحرام لا يكون مستباحا إلا بواجب، فدل على أن الختان واجب. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وشدد فيه الإمام مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، يعني لو جم ياخدوه في المحكمة كده عشان يبقى شاهد يكشفوا عليه الأول، طلع مش مختتن ما ياخدوش شهادته خلاص، ولم تقبل إمامته ما ينفعش يصلي إمام بالناس. هتقول لي ده احنا كل ما يجي واحد يطلع امام نكشف عليه؟ لا، هو نفسه عارف ينفع يبقى يئم الناس ولا مش عارف. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك انه سنة، لكن السنة عند مالك ان تاركها يأثم. ده بالنسبة للذكر، عرفنا الادلة فعلا ان الختان طلع واجب. طب بالنسبة للانثى اللي فيها بقى الكلام، لان هما كما قال الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هما كده اهل الكفر، لما بقى عندهم الدعارة عياذا بالله والعري والاختلاط والسحاق وفعل قوم لوط و و و و و، فمش عايزين يبقوا هما لوحدهم في الدنيا دي كده، عايزين برضو معاهم ايه؟ الناس كلها. مش اللي بيدخن سجارة نفسه الناس كلها تدخن سجاير؟ مش المرأة الزانية نفسها كل النساء تبقى زانيات مثلها؟ وهكذا الحرامي نفسه الناس كلها تبقى حرامية زي. حاضر. فقول الله تبارك وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني يكون من غيرهم. اما الانثى فانه يسرع ختانها، يعني مشروع مش بدعة ولا حرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا حديث صحيح اخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه، وهو في الصحيحين البخاري ومسلم بلفظ ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، او مس الختان الختان، يبقى في ختان. والختانان هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ففيه بيان ان البنات كن يختتن. وقال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الحيض، يبقى دل على أن هناك ختان للأنثى. فهذه الأحاديث عامة في حق الذكر والأنثى، صح؟ تكلم عن الذكر والأنثى. بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت تختن البنات في زمانه، قال لها صلى الله عليه وسلم إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للفرج. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الدولابي والخطيب في التاريخ كما في السلسلة الصحيحة، وهو عند أبي داود مختصرا وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. يبقى الختان للمرأة بيفيدها كمان في إيه؟ أنه أسرى للوجه بينور وشها، وأحظى للزوج يريح الزوج. واللي تزوج امرأة مختتنة وامرأة غير مختتنة يستطيع ان يفهم هذا الامر. ليه؟ لان اما بقى ان هو يكون بيعدد، يعني يتزوج فيستطيع ان هو يفرق بين هذا الامر وذاك، او ان هو مثلا تزوج امرأة ثم طلقها او ماتت فتزوجه، يعني اقصد ايه من جرب هذا وذاك. يعني المسألة فيها ايه بقى؟ فيها ان المرأة لما تكون غير مختتنة تكون شديدة الشهوة فقد تصار بسرعة قبل ان يصل الزوج الى شهوة مثلا، او العكس قد لا تصل الى قمة الشهوة فيصل الزوج قبلها فيقذف قبلها فلا تستمتع فتضر هي، وده يكون في ارهاق للزوج، لان الزوج سيضطر ان هو يمسك نفسه ويحقن نفسه ويمنع نفسه من القصد حتى لا يسبب لها ضرر، واللي سبب الضرر هي لنفسها وليه. ولا تقطع القطعة كاملة حتى لا تصب البرود، فيظل الرجل يسير في امرأته الشهوة وهي كلوح ثلج، فيصل هو الى قمة الشهوة وبعد ذلك يصحبه الفطور والتعب ولن تصل المرأة الى شيء، فلا يستقيم البيت ولا تستقيم الحياة. شفت بقى الإسلام قال إيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج، يعني ختني ولكن لا تبالغي في استقصاء الختان. ولقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم الختان في حق الرجال والنساء، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الخليج، فقال: حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وفي الطهارة، حتى لا تتعلق بعد قطرات النجاسة من البول بين الإيه في الحشفة، فبذلك لا تصح صلاته ولا تصح طهارته، لأنه إذا بقيت القلفة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سببا إما لاحتراق أو لالتهاب أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجز يصب النجاسة يعني بذلك. وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غلمتها يعني من شهوتها، وهذا مطلب كمال وليس مطلب من باب إزالة الأذى. ودليل وجوب الختان في حق الرجال أولا أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن، والأصل في الأمر الوجوب، فالأصل في الأمر أنه واجب، إذن الختان واجب في حق الرجال. ثانيا أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى ليفرق بين المسلم، يعني مثلا قامت حرب على بلاد المسلمين، يعني حرب زي حرب أكتوبر اللي قامت عندنا ما بين مصر وإسرائيل دي، كتير من الجنود اتفجرت بالقنابل، فما بقوش عارفين بقى الجندي ده مسلم ندفنه مع مقابر المسلمين ولا نعمل ايه يعني، انت فاهم قصدي ايه؟ وهو شهيد، هو يدفن في ارض المعركة بس هندفن مين؟ ما هو خرج في الجيش نصارى، هما كانوا خارجين يعني للحرب في سبيل الله؟ لا، هما عشان ايه؟ بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، عشان الارض، عشان ما اعرفش ايه، يتقال عليهم شهداء؟ شهداء ايه ان شاء الله؟ اذا كان المسلم ما ينفعش يتقال عليه شهيد حتى لو مات في الحرب، ما ينفعش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله اعلم بمن يكلم في سبيله، الله اعلم. فالمقصود نفرق بقى، نعرف ده مسلم ازاي من غير مسلم، اذا نظرنا لعورته عرفنا ان ده ايه. هتقول له ننظر لعورته ليه مش حرام؟ اقول لك لا، ما هو لضروره ما ندفن بقى نصراني مع مسلم، ما ينفعش يتاذى بيه المسلم، لان ده كافر. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فيبقى لو نظرنا الى عورته علمنا ان هذا مسلم لانه مختتن، وان لم يكن مختتن علمنا انه غير مسلم. وصل معنا؟ لا. نعم نعم. فالختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي المختار: من تشبه بقوم فهو منهم. يا أخي على الأقل خالص لو ما قلناش إن في نصوص بتنص في الشريعة على الختان، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وانت لما ما بتختتنش بتتشبه بمين يا حبيبي؟ فهمت المقصود ايه؟ ثالثا ان الختان قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح الا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان واجب. رابعا ان الختان يقوم به ولي اليتيم، يعني واحد يتيم مات ابوه امه فاصبح في كفالة عمه مثلا ولا خاله ولا حد من العيلة، فالختان يقوم به ولي اليتيم، صح؟ ركز بقى معايا، وهو اعتداء عليه. مش جات النصوص ان احنا الشرع ان احنا ما نأذيش اليتيم؟ طب ازاي بقى الشرع يأذن لولي اليتيم ان ياخده ويروح يقطع منه حتة من جلده، مع ان جات النصوص في الشريعة ان انت ما تأذيش اليتيم؟ يبقى ده دليل على ان الختان ايه؟ واجب. فهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لان الولي اليتيم ده عمه ولا خاله، هيختنه من جيبه من فلوس اليتيم نفسه، يبقى كمان اعتدى على جسمه واعتدى على ماله. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الختان واجب، لانه سيعطي الخاتن اجرة، فلولا انه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الادلة الاثرية والنظرية تدل على وجوب الختان في حق الرجال، اما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، وفيه خلاف بين العلماء، وهذا كما جاء في فتاوى النساء. طيب ايه الحكمة من الختان؟ ليه؟ ليه في ختان؟ ليه الشريعة قالت على ختان؟ في حكمة منه؟ للختان حكم كثيرة سنذكر بعضها، وهذا كما جاء بتصرف من كتاب تحفة المودود للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. أولا هو مكمل للفطرة التي هي الحنيفية ملة إبراهيم، زي ما عرضنا وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. أيضا ذهب بعض المفسرين أنه معنى قوله تعالى صبغة الله التي صبغ الناس عليها، فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، مش النصارى بيعمدوا ويغطسوا المولود، احنا بقى عندنا المسلمين بنعمل ايه؟ بنختم، فده فارق بيننا وبينه. فصبغة الله في القلوب معرفته ومحبته وعبادته، وفي الأبدان خصال الفطرة ومنها الختان. والختان طهارة من الوسخ والنجس الذي يتجمع داخل القلفة الجلدة، وأنه بالنسبة للمرأة أنضر للوجه كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحظى للزوج كما تقدم في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. وضحت بعض فوائد الختان. طيب في خطأ أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين في مجال الطهارة. بقى دي على أذان عشاء ده بكده عشاء الزنت يا جماعة. الساعة كم دلوقتي؟ ها؟ 9:05 أكيد؟ طيب لا لسه، يبقى الساعات ديت عايزة تتظبط يا جماعة. الساعة هنا مدياني 8:30 ما شاء الله، الساعة واقفة يعني؟ خلاص هتلاقي كرسي وقعد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. باقي 5 دقايق. من الأخطاء أيضا في مجال الطهارة خطأ الـ41، وهو حلق اللحية. جينا على الوجيعة بقى. احنا مش هنخلص فيها كلام النهاردة انا عارف. فنجد كثيرا من الرجال يحلق الواحد منهم لحيته من اجل التزين والظهور بمظهر عصري يتناسب مع روح العصر، ولم يعلم هذا الاخ الكريم ان اللحية زينة للرجال وسنة من سنن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وهي علامة من علامات الرجولة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لحية كثة ولم يأخذ من لحيته أبدا ولم يحلقها ولو مرة في حياته كلها صلى الله عليه وسلم. طب ايه حكم اعفاء اللحية؟ يعني ان انا اطلق اللحية اسيبها؟ اعفاء اللحية واجب فرض مش سنة زي ما الناس فاكرة، واجب على الرجال. ليه؟ جبنا الكلام ده منين؟ أدلة. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجوب وليس هناك قرينة تصرفه إلى الند، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، يعني قص الشارب زي ما أنا عامل كده واحف الايه؟ اللحية. وهذا حديث صحيح متفق عليه. بعض بقى مش عارف اقول ايه اللي بيتفزلكوا يقول لك ايه والله اصل شوف النبي قال ايه، قال خالف المشركين، ودلوقتي احنا بنشوف المشركين ملتحين فاحنا بنخالفهم وبنحلق. اقول له يا سلام، تمخض الجبل فولد فأرا. لا يا حبيبي، افهم المعنى ايه لما النبي بيقول خالف المشركين، لان زمان المشركين كانوا بيعملوا ايه، كانوا بيحلقوا اللحية ويربوا الشارع. دلوقتي للأسف المسلمين بيعملوا كده، إلا من رحم ربي، يربي الشارب ويحلى إيه؟ اللحية. أنا وأنا بكلم ما بصوتش حد، أنا بتكلم عن مثلا. فالمقصود يقول لك إيه؟ طب يبقى المشركين زمان كانوا بيحلقوا اللحية وربوا الشارب، فالنبي قال خلاص قص الشارب ويعف اللحية عشان تخالفهم. دلوقتي إحنا النهاردة في عصرنا بطرس وجرجس وشنودة مربين اللحية. صح؟ والبابا ما عرفش مين مربي اللحية. فاحنا هنخالفهم فمش هنربي اللحية. نقول لك لا، اولا افهم المعنى، مين اللي بيربي اللحية فيهم؟ علماءهم الاحبار والرهبان بس، انما سائر الناس عندهم ما بيربوش اللحية، فانت كده بقيت زيك زيهم. وحفترض يا سيدي جدلا ان كلهم ربوا اللحية، برضو احنا كمان نربي اللحية، هتقول لي ازاي؟ طب مش النبي قال لنا خالفهم؟ لا، احنا بنخالفهم في الاصل، لكن هم لما يربوها يبقى اشتركوا معانا احنا في الاصل في التربية. فهمت المعنى ايه؟ وقوله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس، وايضا ان في حلقها تشبها بالكفار كما في الحديثين السابقين، وايضا ان حلقها من تغيير خلق الله وطاعة للشيطان القائل، قال الشيطان لربنا سبحانه وتعالى عن الناس، قال له يا رب انا هعمل فيهم ايه؟ بص عليه، ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. وخلق الله في الرجل ان هو يطلع ايه، يعني انت لو سبت نفسك من غير ما تعمل اي حاجة هيحصل ايه؟ تطلع لك لحية. والست لو سبت نفسها هيحصل ايه؟ مش هتخرج لها لحية. فهو قال ايه، انا هخليهم يا رب يغيروا خلقك، فبدأ الرجالة يعملوا ايه، يغيروا الخلق. طب النساء خلاهم يغيروا خلق الله، بقت تلبس بقى عدسات ايه، يعني سودة تلبس حمراء وخضراء وزرقاء، شعرها تعمله كستنائي وتعمله معرفش ايه، وهكذا مثال يعني. ايضا ان في حلقها تشبها بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء كان في صحيح الذي اخبره البخاري، ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ويحرم حلق اللحية، ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية. إجماع يعني مثلا ما فيهاش خلاف. فالسؤال، هل يجوز بقى قص ما زاد عن القبضة من اللحية أم لا يجوز؟ هل يجوز قص ما زاد على القبضة من اللحية؟ يعني أعمل قبضة كده على اللحية بتاعتي، هلاقي فيه شعر يزيد على القبضة، الشعر الزيادة ده أقصه، واللي جيل في القبضة لا أقصه. مفهوم؟ يبقى للإجابة على هذا، هل يجوز قص ما زاد عن القبضة من اللحية أو لا يجوز، نكمله إن شاء الله في اللقاء المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.